شكرا من القلب، شكرا مع الحب، إنا نقدركم بالخير نذكركم، فالبشريات بكم وبمثلكم تقرن. شكرا شكرا شكرا من القلب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ثم أما بعد، اسمحوا لي أن أنا أغير مجرى الكلام وطريق الكلام وأقول لكم إيه، وأقول لكم وما بكم من نعمة فمن الله. حقيقة الحمد لله رب العالمين، كل من قام في هذا العمل وقائم على هذا العمل فليحمد الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى فتح له قناة يسير فيها، فتح له طريق يسير فيه إلى الله سبحانه وتعالى. كتير قوي قوي مئات الشباب، ألاف الشباب، بل ملايين الشباب مش لاقين فرصة عمل، والله سبحانه وتعالى يختارك ويصطفيك إنك تمشي في هذا الطريق، ألا وهو الطريق إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى يختارك ويصطفيك إن أنت تبدأ تساهم في الدعوة وتساهم في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. يعني ده محتاج كثير من الانكسار، ومحتاج كثير من الافتقار، وده الوقت فعلا اللي انتم محتاجين فيه تقولوا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني سبحان الله العظيم، ما حدش كده ارجع اللي اشتغل من 5 سنين او من 10 سنين او اللي بدأ مع الموقع او ما حدش قال ايه، حدش قال يا رب انا عاوز موقع كويس اشتغل فيه واخدم فيه دينك، ولكن الله سبحانه وتعالى انشأ هذا الموقع سبحانه وتعالى ثم استعملكم فيه، فله الحمد وله الشكر. دي ما تنساهاش ابدا، وتظل امام يعني عينيك دائما ابدا، ان وما بكم من نعمة فمن الله، فله الحمد وله الشكر وله الفضل. هنيئا لكم بهذا المكان، والحمد لله الذي وفق لكم هؤلاء الإخوة. حقيقة في يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان لنا برنامج وكنا بنتواصل فيه وبنتفاعل فيه، فالحمد لله والشكر لله كانت نسبة التفاعل بتاعته كويسة قوي قوي، إخواتنا قالوا لي كده يعني الحمد لله. فطبعا بدأنا نصور البرنامج، وبعد ما صورنا البرنامج بدأنا نبث مباشر وكده، وبعدين يعني من المواقف اللي يعني الواحد يحفظها للموقع والقائمين عليه، فلقيت أخونا أبو يحيى بيكلمني وبيقول لي إحنا فعلا عاوزين نرجع تاني نهتم بالناس والتفاعل يكون مباشرة، لأن حقيقة الكاميرا أخذت جزء والبث المباشر أخذ جزء، وده كان فعلا يعني من أحب الأشياء إلى قلبي، إن احنا فعلا رجعنا علشان نتكلم مع الناس اللي تتكلم معنا مباشرة ونتواصل معها مباشرة. وكان أخونا أحمد أمين طلب هذا الأمر فعلا وقال نحافظ على التفاعل اللي هو يكون موجود. الحمد لله والشكر لله، فضل كبير جدا جدا من الله إنه يرزقنا هذا الموقع حقيقة، يعني لأن ما عندكوش فكرة بتبذلوا مجهود قد ايه، وده بيأثر قد ايه في يعني في نشر العمل وفي توصيل العمل للناس. الواحد بيجي فعلا ويقعد زي ما قلنا الدكتور حازم بيقول انتم تبلغونا، يعني الداعية بيخاطب ايه، بيخاطب 10 20 100 1000 2000، انتم تخاطبون العالم كله. فالواحد يعني بعد ما يخلص حلقة ولا حاجة وبعدين اروح تاني اشوف على صفحات الفيس، ايه ده صورتي، ده الناس دي عملت شغل جامد قوي، طلعوني حلو كده ازاي، الناس دي عملت شغل جامد قوي. ربنا يحفظكم يا رب العالمين ويبارك فيكم هذا العمل ان شاء الله، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبله منا ومنكم. يعلم الله سبحانه وتعالى من افضل الاماكن واهم المواعيد عندي في حياتي هو هذا المكان وهذه اللقاءات، حقا يعني بفضلها على يعني كثير جدا جدا من المواعيد الثانيه. اتفاجئت يا دكتور حازم واحنا شغالين في حلقه يمكن الاسبوع اللي فات، فبنتكلم احنا حلقه تفاعليه، واتفاجئت ان انا قدام يعني طلاب علم، الواحد مستحي يقول علماء، والله حقا لما اتكلمنا في حاجه وبعدين عرضنا مساله وقلت لهم لا طب انا مش هجاوب، طب كلمونا انتوا كده، واتفاجئت على الشغل اللي بدا يتعرض من القران ومن السنه ومن الاحاديث، والناس يعني النضج العالي بتاعهم جدا، فهو فعلا نعمه من الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى انعم بها علينا وعليكم، فله الحمد وله الشكر وله الفضل. اشكركم يعني ان شاء الله ربنا يسددكم، لان فعلا المنافسه صعبه جدا جدا، انتوا بتعملوا بتشتغلوا في وسط صعب جدا، كل القنوات بتنافسكم كل المواقع كم موقع فاسد بينافسكو وكم قناة فاسدة بتنافسكو، ولكن الحمد لله والشكر لله أن لكم الريادة، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نسأل الله أن يتم نعمته علينا وأن يجعلنا يعني نحيا ونحن نسير في الطريق إلى الله، ونموت ونحن نسير في الطريق إلى الله. فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الرسالة يعني منورة دائما ومستمرة دائما بفضل الله. أشكركم، أشكر إخواني، يعني فعلا ما شاء الله إن أقعد وسط هؤلاء الـ يعني المشايخ الأفاضل حقا يعني. وسمعت الدكتور حازم دلوقتي هو بيشكر في زوجته، خليكم فاكرين إن هو قال دلوقتي أنا بشكر في زوجته عشان لو حصل حاجة يعني أستشهد بهذا اللقاء. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.